استقبلت مصر عددا من اللاجئين السياسيين، إما لغرض سياسي أو بوصفها الشقيقة الكبرى عندما استقبلت الملك إدريس السنوسي، أو كلفتة شهامة تجاه الشاه محمد رضا بهلوي. ولكن اللجوء السياسي ليس هذا فقط. بعد احتلال العراق رحبت دول الغرب المحتلة بآلاف العلماء العراقيين الذين أنفق العراق البلايين الكثيرة على تعليمهم. هذا النوع من اللجوء هو سرقة للعقول بالجملة. يحتلون البلد ويسرقون خيراته ويسرقون نوابغه. هذا ليس اللجوء السياسي المشروع. اللجوء السياسي هو أن يتعرض مفكر أو سياسي للخطر على حياته أو للاضطهاد فيغادر وطنه ويلجأ إلى دولة أخرى. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان صريح في أن لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد. ولكنه يمضي إلى القول إن من ارتكب جرائم غير سياسية لا ينتفع بهذا الحق. نفهم أن يلجأ مفكر مثل فولتير إلى إنجلترا فرارا من اضطهاد يلقاه في وطنه فرنسا. ولكن من ارتكب جرائم حرب مثل رادوفان كاراجيتش المسمى جزار البوسنة يجب أن يسلم ليلقى محاكمة عادلة.